صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة التدمرية: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناها اللغوي، فأهل اللغة يقولون الجسم والجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن هذا المعنى اللغوي للجسم بمعنى الجسد، هذا تقدم بالأمس بعد أن بين رحمه الله تعالى ماذا اضطراب. ذكر المثل الثاني وهو الروح، وذكر اضطراب الناس فيها بسبب الاضطراب. ماذا بارك الله فيكم؟ ما هو سبب الاضطراب في الروح؟ أنها يعني ماذا؟ ها؟ أيوة، ليست كالبدن، حقيقتها مخالفة لهذه الأجسام والأبدان المشاهدة. نعم، وذكرنا يعني ثلاث، ذكر رحمه الله تعالى ثلاث اتجاهات. الاضطراب حصل في اتجاهين، وهو قول النفاة وقول أهل الكلام، قول النفاة من الفلاسفة وقول أهل الكلام، هذا الذي حصل منهم أو حصل الاضطراب منهم. وأما القول الثالث فهو قول أهل الحق، فهذا ليس فيه اضطراب. طيب، ثم ذكر بارك الله فيكم: إذا يعني من أطلق على الروح بأنها جسم أو ليست بجسم فهذا يستفصل. لماذا؟ لأن الناس صارت لهم في الجسم أقوال متعددة، منها قول أهل اللغة، والأقوال الأخرى هي أقوال لأهل الكلام عبارة عن اصطلاحات. فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، فإذا قيل الروح جسم فهذا خطأ، وإذا قيل الروح ليست بجسم فهذا صحيح، على أن معنى الجسم هو البدن أو الجسد. قال: وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة أو المفردة، ايش عندكم؟ مفردة. ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. هذه الأقوال الآن لأهل الكلام، اصطلاحات في معنى الجسم. القول الأول: وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، هذا القول الأول، الجسم هو الموجود. فالموجود يعني الجسم يطلقونه على الشيء الموجود. طيب، هل يصح إطلاقه على الروح إذا قلنا الروح جسم بمعنى الموجود؟ نعم، هذا صح. إذن هذا يصح إطلاقه على الروح ويصدق عليه هذا المعنى باعتبار أنها موجودة. إذا قيل الروح جسم باعتبار أنها موجودة هذا إطلاق صحيح. طيب، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، الجسم هو القائم بنفسه، هل يصح إطلاقه على الروح؟ جواب نعم، أن الروح كائن قائم بنفسه. ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة، مركب يعني الجسم ما هو المركب من الجواهر المفردة، الجواهر المفردة جمع جوهر، جوهر المفرد هو الذي يعني جزء لا يتجزأ. عند أهل الكلام جواهر المفردة هي أجزاء، مفردها جزء، هذا الجزء لا يتجزأ، فعندهم هذا الجزء الذي لا يتجزأ يسمى جوهر مفرد، وهذا لا يسلم لهم. ما في شيء لا، ما في شيء، ما في جزء لا يتجزأ، لا يسلم لهم أن هناك جوهر فرد، يعني وهو بمعنى الجزء الذي لا يتجزأ. فما من جزء، ما من شيء إلا ويتجزأ حتى ينتهي، حتى ينتهي أو يتحول لشيء آخر. فهذا على فرض هذا على عدم التسليم، لا نسلم لهم بأن هناك شيء يقال له الجوهر الفرد يعني الجزء الذي لا يتجزأ. لماذا؟ لأنه ما من شيء إلا ويتجزأ حتى ينتهي. طيب على فرض التسليم أن هناك جوهر فرد، هل يصح أن يقال الروح جسم باعتبار على معنى أنه المركب من الجواهر المفردة؟ الجواب لا، أنه لا علم لنا الروح من أمر الغيب. إيش علمنا أنها مركبة من الجواهر المفردة؟ فإذا قلنا الروح جسم بمعنى أن الجسم هو الجوهر أو المركب من الجواهر المفردة، فهذا لا يصح إطلاقه على الروح، لا يصح إطلاقه على الروح. طيب قال منهم من يقول هو المركب، الآن كم معنا قوال؟ ها ثلاثة. طيب ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، هذا القول الرابع، المركب من المادة والصورة. سيأتيك أيضا في كلام الشيخ المركب من الهيولة والصورة. الصورة هي الشكل، شكل الجسم، والهيولة هي مادة الشيء، المادة التي يتكون منها الشيء. فالجسم عندهم هو المركب من المادة أو من الهيولة. ما هي الهيولة؟ هي مادة الشيء الذي يتألف ويتركب منه. والصورة هي الشكل، شكل هذا الجسم، أي جسم. طيب إذا قلنا الروح جسم باعتبار أنها بمعنى المركب من المادة والصورة، مركب من المادة والصورة يعني مادة الشيء يعني أصله الذي يتركب منه، وصورة الشيء هي شكل هذا الجسم، أيضا هذا لا يصح إطلاقه، لأن هذا علم غيب، ما ندري أنها مركبة من يعني مادة وإيش وشكل، ما ندري، ليش نتكلم في أمور الغيب؟ لهذا انتقد تعريف ابن القيم، له كتاب اسمه الروح، فقال الروح جسم خفيف نوراني علوي يسري في البدن كما تسري النار في الفحم، أو كما يسري الزيت الدهن في الزيت، كما يسري الماء في الورد. جسم خفيف. طيب جسم إيش معنى الجسم؟ لابد أن نعرف إيش معنى الجسم حتى نقول إيش أنها أنه يصح إطلاق الجسم عليها. هل الجسم بمعنى القائم بنفسه؟ هل الجسم بمعنى الموجود؟ هل الجسم بمعنى ماذا؟ المركب من المادة والصورة، أو المركب من الهيولة والصورة، أو المركب من الجواهر المفردة؟ خفيف أي جرانا؟ كيف علمنا؟ كيف عرفنا أنه خفيف؟ هذا أمر غيب يحتاج دليل. طيب نوراني علوي، جسم خفيف نوراني إيش؟ علوي. هذا يصدق على من؟ على روح من؟ على روح المؤمن أنه ترتفع إذا مات. وأما الخبيثة أسفل سافلين. نعم، يعني ماذا هذا التعريف انتقد على ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن هذه أمور غيب ما نتكلم فيها، نتكلم بما جاءت به النصوص. إذن مركب من مادة وصورة أو من هيولة وصورة، نعم الله أعلم بحال هذه الروح، فهي من العلم بالغيب، فلا يجوز لنا أن نتكلم فيها إلا بدليل. قال وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. من هو؟ الجسم. إنه مشار إليه إشارة حسية، الذي يشار إليه. إذا كان الجسم سيأتي من كلام الشيخ أيضا يعني هذا صحيح، الجسم الذي يشار إليه إشارة حسية، فنقول الروح جسم بمعنى أنه يشار إليها، هذا صحيح. قال منهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، إيش الأسماء الإشارة تعود على إيش؟ لا من المادة ولا من الصورة، وهذا أيضا لا يصح أن ننفي أن نقول الروح ليست، أن نقول الروح جسم بمعنى ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا، لا من المادة ولا من الصورة، لا من الهيولة ولا من الصورة، أيضا هذا يعني من أمور الغيب، لا يجوز التكلم إلا بدليل. قال: بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. هذا صحيح، هذا صح إطلاقه على الروح، إذا كان الجسم هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك، فهذا إذا قيل للروح أنها جسم باعتبار أنه يشار إليها فهذا إيش؟ إطلاق صحيح. لماذا؟ شوف الآن، قال: فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر. إذن يصح الإشارة إليها، نعم، الروح إذا قيل أنها جسم باعتبار أنه يصح الإشارة إليها أو هو ما يشار إليه فصحيح، هذا المعنى صحيح إطلاقه على الروح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، ينظر إليه، ولهذا أمر بإغماض عيني الميت، لأن الميت يشخص بصره إلى الأعلى، ينظر إلى إيش؟ ينظر إلى روحه، وهي تخرج وتنفصل عن البدن، فهي كائن قائم بنفسه، البدن يفتقر إليها لكن هي لا تفتقر البدن، فإنها تبقى بعد خروجها من البدن. ولهذا مر معنا في الطحاوية: هل الروح تموت؟ إذا قلت لا خطأ، وإذا قلت نعم خطأ، لكن لابد من إيش؟ من التفصيل. ماذا تريد بالموت؟ هل تريد بالموت الانفصال عن البدن؟ فهنا يكون الروح تموت، ها؟ نعم، إذا كان معنى الانفصال عن البدن. وإذا كان المعنى أنها تفنى بعد خروجها من البدن، فهل الروح تموت على هذا المعنى؟ الجواب، لا، فإنها تبقى، فإنها تبقى كائن قائم بنفسه، لا يفتقر إلى البدن. قال: وإنها إن الروح، نعم، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء. ولهذا لما يعرج بها إلى السماء إيش يقال لها؟ ما هذه؟ ما هذه الروح؟ إذن يصح الإشارة، يصح الإشارة إليها، ما هذه الروح؟ فيقال: هذه روح، ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال: هذه روح فلان، إلى آخره، آخر حديث البراء بن عازب. قال: وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء. كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح، إذا كان الجسم هو ما يشار إليه وقلت الروح جسم، ها صحيح، صحيح، إذن الروح جسم، لابد إذا أطلق الجسم على الروح فينبغي لابد أو لابد من الاستفسار، الاستفسار عن معنى الجسم، ماذا تريد به؟ القائم بنفسه صحيح، الموجود صحيح، الذي يشار إليه إيش صحيح، أما مركب من جواهر مفردة هذا غير، هذا لا يصح، أو المركب من المادة والصورة هذا أيضا إيش لا يصح. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته وإما بمشاهدة نظيره، فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجزوا عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم من أن يحدوا الروح أو يكيفوها. عندكم هذا؟ ها؟ طيب، فإذا كان من نفى الصفات، فإذا كان من نفى صفات الروح، طيب الآن يأتي لك إلى المقصود بضرب المثل بالروح، هذا هنا، هذه الخلاصة، هذا المقصود من ضرب المثل بالروح. ما هو المقصود؟ يعني الآن الشيخ ماذا عرض أقوال الناس في الروح، ولخصناها في ثلاثة، في ثلاثة، في ثلاث طوائف. طيب، بين اضطراب طائفتين وهم النفاة والمثبتة، النفاة الفلاسفة والمثبتة أهل الكلام، وذكر سبب ماذا؟ الاضطراب. ثم ذكرنا الآن إطلاق الجسم على الروح، هل يصح أو لا يصح، وأنه لابد من الاستفصال. ثم الآن يصل إلى إيش؟ إلى المقصود من ضرب المثل بالروح، وبيان ذلك أنه ماذا قال رحمه الله، أن الروح ماذا إذا كانت موصوفة، إذا كانت موجودة، يعني موصوفة بالوجود، موصوفة بأنها موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة، تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات. إذن الآن يبين أن الروح موجودة وأنها موصوفة بإيش؟ بصفات. والعقول ماذا؟ شوف الآن هذا المخلوق الآن الذي هو إيش؟ الروح موجود وموصوف بإيش؟ بصفات. والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، العقول قاصرة عن تكييفها، ما تعرف كيفية هذه الروح ولا كيفية ماذا صفاتها. ليش؟ قال لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، لم يشاهدوا لها نظيرا. هذا السبب، لماذا لا يعرفون كيفيتها ولا كيفية صفاتها؟ لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. ثم ذكر قاعدة، قال والشيء إنما تدرك حقيقته كيفيته كيفية ذاته كيفية صفاته إما بمشاهدته، هذا الأمر الأول، أن تشاهده، فإذا شاهدت هذا الشيء عرفت إيش؟ عرفت كيفيته وكيفية صفاته. أو تشاهد ماذا؟ أو بمشاهدة نظيره، تشاهد مثيله فتقيسه عليه، تشاهد نظيره فتقيسه عليه. بقي طريقة ثالثة، إخبار الصادق عنه، يخبرك الصادق عن كيفية هذا الشيء وعن كيفية صفاته. طيب، فإذا هذه الأمور منعدمة في الروح، وبالتالي لا نعرف كيفيتها ولا يمكن أن نحدد كيفية صفاتها. فيقول الآن رحمه الله تعالى، فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات وهي كائن موجود قائم بنفسه متصف بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فهي لا تماثل إيش؟ البدن، البدن هذا الذي متصف بإيش؟ بصفات. والروح أيضا متصف بصفات لكنها ما تماثل البدن، وهي من غير جنس البدن. فيقول الآن إذا كانت كذلك وهي روح مخلوقة، وباينت ماذا؟ باينت مخلوق، روح مخلوقة قائمة بنفسها لها صفات، باينت ماذا؟ مخلوق هو البدن الذي له أيضا صفات. ها، قال فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. فهذا هو المقصود، إذا كانت هذه الروح المخلوقة الموصوفة بالصفات مباينة للمخلوق الذي هو إيش؟ البدن الموصوف بالصفات، فالخالق ماذا؟ فالخالق أولى بالمباينة، بمباينته لمخلوقاته. مثل إيش؟ الجنة، إذا كان موجودات الجنة تشابه موجودات الدنيا في الأسماء مع الاختلاف في الحقيقة والكيفية، فالخالق من باب أولى أن يباين ماذا؟ مخلوقاته. قال فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم من أن يحد الروح أو يكيفوها، هذا من باب قياس الأولى، هذا من باب قياس الأولى. إذا كانت العقول قاصرة عن إدراك كيفية الروح، عن إدراك حقيقتها، عن إدراك تحديدها، ما يستطيعون أن يحدوها بحد، لهذا اضطربوا إيش؟ اضطرابا كثيرا، اضطربوا اضطرابا كثيرا، ما يعرفون هذه الروح مع قربها واتصالها بهم، نعم، ومع ذلك لا يستطيعون أن يكيفوها أو أن يحدوها بحد، عاجزون، عاجزون عن إدراك كيفيتها، فهم أعجز عن إدراك حقيقة من؟ الرب جل وعلا. وعن تحديده أو تحديد كيفيته فهذا من باب قياس الأولى. إذا كنتم عاجزون عن أن تكيف الروح عن أن تحدوها بحد واضطربتم في ذلك اضطرابا كثيرا فأنتم أعجز عن إدراك ماذا؟ حقيقة الرب وكيفية الرب جل وعلا وكيفية صفاته. لهذا قلنا هذا المثل يصلح أن يرد به على طائفتين المعطلة والممثلة. كيف تتحكمون في الرب عز وجل وفي أسمائه وصفاته تقولون هذا يلزم منه التمثيل وهذا لا يلزم منه التمثيل؟ تتحكمون وأنتم ما استطعتم ماذا؟ أن تعرفوا حقيقة الروح التي هي متصلة بكم وقريبة منكم. فإذن إذا كنتم عاجزون عن تكييف ماذا الروح وعن معرفة حقيقتها فأنتم أعجز عن معرفة كيفية الرب وحقيقة الرب وكيفية صفاته وحقيقة صفاته. قال رحمه الله هذا هو المقصود من ضرب المثل قال وأيضا هذا أيضا الآن سيأتي الحكم من جحد صفات الروح فهو كذلك إذا جحد يعني سمي معطلا جاحدا فكذلك إذا جحد صفات الرب سمي إيش؟ جاحدا معطلا. ومن مثل صفات الروح أو مثل الروح بالأجسام المشاهدة سمي ممثلا فكذلك من مثل صفات الرب في صفات خلقه سمي إيش؟ ممثلا. قال فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها من هم؟ الفلاسفة. ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا من هم؟ أهل الكلام. جاهلا ممثلا لها بغير شكلها ممثلا لها بغير شكلها أي ممثلا لها بالبدن والبدن جنس غير جنس الروح. قال وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات أي أن الروح موجودة كائن قائم بنفسه متصف بالصفات. هل يضر هذا الأمر غلط الغالطين فيه؟ جواب لا، هم غلطوا فهذا مثل وهذا إيش عطل في إيش في الروح. هل هذا ينفي حقيقة الروح؟ لا ما ينفي. كلامهم وغلطهم واضطرابهم هل ينفي حقيقة الروح أنها ثابتة قائمة بنفسها متصفة بالصفات؟ جواب لا، هذه جاءت به النصوص. فلا يضر الروح وما ثبت لها من الصفات لا يضرها غلط الغالطين في معناها. قال وهي مع ذلك أي الروح ثابتة بحقيقة الإثبات ثابتة بالنصوص مستحقة لما لها من الصفات كما ذكر الشيخ من صفاتها الشيء الكثير. قال فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا وهم من؟ الفلاسفة وأهل الكلام. هنا الفلاسفة وأهل الكلام هم الذين ماذا؟ نفوا الصفات فمن مستقلين ومستكثر فيسمون نعم معطلة ويقال لهم ماذا؟ جاحدون. جحدوا أي نفوا الصفات نفاه. ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا أي يسمى جاهلا ممثلا وهم الممثلة كالرافضة الأوائل وهكذا الكرامية السالمية نعم وغيرهم. وهو سبحانه يعني ثابت بحقيقة الإثبات موجود قائم بنفسه مستحق لما له من الأسماء والصفات التي جاءت بها النصوص فلا يضر ذلك إيش غلط الغالطين فيه. فالمعطلة غلطوا والممثلة غلطوا لكن هذا لا يضر من وجود الله عز وجل وأن له وجودا حقيقيا وأنه قائم بنفسه مقيم لغيره وأنه ماذا مستحق لما له من الأسماء والصفات. إذن هذا فيه حكم على من نفى صفات الروح بأنه جاحد معطل فالذي ينفي صفات الرب أولى بهذه التسمية أن يقال له جاحد ماذا معطل. والذي مثل صفات الروح بالروح بالأجسام المشاهدة نعم يسمى جاهل ممثل. فالذي أيضا يمثل صفات الرب بصفات المخلوق أيضا أولى بهذه التسمية، يقال له جاهل ممثل. وعلى كلا الحالين فلا يضر غلط الغالطين في الروح من حقيقتها وجودها وما لها من الصفات، وهكذا أيضا غلط الغالطين في الرب عز وجل وأسماء وصفاته أيضا لا يضر في وجوده وحقيقته وماذا وما يستحقه من الأسماء والصفات. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. طيب، يعني نلخص، ما سندخل في القواعد اليوم، نجعلها الأسبوع القادم، لكن تلخيص إن شاء الله يكون مفيد. نلخص من أول كتاب إلى هنا. طيب، الكتاب بدأ بذكر الأصل الأول، وهو يعني نلخص يعني ما يتعلق بالأصل الأول. الأصل الأول الذي هو في التوحيد والصفات، وذكر أصل عظيم كل الذي يذكره الآن يرجع إليه، وهو أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله نفيا، أو نصف الله عز وجل ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله نفيا وإثباتا. ثم ذكر مذهب السلف في هذا، ذكر مذهب السلف، ثم وذكر طريقة الرسل، مذهب السلف طريقة الرسل في النفي والإثبات، أن الإثبات مفصل والنفي مجمل، وذكر أيضا شواهد من القرآن. ثم ذكر طريقة المخالفين للرسل، ذكر الباطنية الغلاة، ذكر ثم بعد ذلك الفلاسفة ابن سينا وأصحابه، ثم ذكر المعتزلة، طيب، ثم أتى بالقاعدة التي هي اتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق والتماثل في المسميات، ردا على أهل الباطل الذين قالوا الاتفاق في الأسماء يلزم منه التماثل في المسميات. ثم ذكر أمثلة صح في أسماء الله عز وجل، أن العليم غير العليم والحي غير الحي إلى آخره، وذكر أمثلة في الصفات، الغضب والقوة والكراهة والمقت والحب إلى آخره، ذكر أمثلة في الأسماء وذكر أمثلة في الصفات، نعم تصف الله عز وجل بها وتسمى الله عز وجل بها وتسمى بها المخلوق وتصف بها المخلوق. لكن هذا التشابه وهذا الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق أو التماثل في المسميات. طيب، ثم يعني ذكر الأصلين والمثلين، ذكر الأصلين يعني هذان الأصلان وهذان المثلان، وهما رد على المخالفين، رد على المخالفين، وهو أيضا ماذا بيان لمذهب أهل السنة والجماعة. الأصل الأول أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فإما أنك يا أما تثبت كاملا يا أما إيش، يا أما تنفي كاملا. الأصل الثاني إيش قال؟ القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، فما تقوله في الذات قوله في الصفات. إذا أنت تمثل الصفات نعم أيضا ماذا مثل في الذات، إذا أردت أن تثبت ذات لله عز وجل على ما يليق به أثبت صفات لله عز وجل على ما يليق به، وإلا أنت فأنت متناقض، كما أن من أثبت بعض الصفات ونفى البعض أيضا هو ماذا متناقض. ثم ذكر مثلين مضروبين أيضا يبين فيها ماذا يعني ماذا، أن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه التماثل في المسميات، نعم، وهكذا يثبت فيه ماذا، أن نعم مباينة الخالق للمخلوق، مباينة الخالق للمخلوق. فالمثل الأول هو موجودات، المثل الأول الجنة وما يوجد فيها وما يوجد في الدنيا، وأن التشابه إنما هو في الاسم. وهكذا المثل الثاني وهو الروح، وأنها مخلوق قائم بنفسه ومتصف بصفات، نعم، فموجودات الجنة تختلف عن موجودات الدنيا وهي كلاهما مخلوق، فالخالق أولى بهذه المباينة، وهذه الروح متصف بالصفات مخالفة مباينة للبدن المشاهد، نعم، فالخالق إيش أولى بهذه المباينة. هذه الخلاصة. خلاص. طيب الآن يأتي هو يذكر الآن سبع قواعد. طيب هذه القواعد فيها كلام يرد به على الفلاسفة وعلى أهل الكلام في أشياء ما سنقرأها، لأنها ليست، هو يرد بها على الفلاسفة، نحن لسنا فلاسفة ولم نبتلى بالفلسفة ولم نبتلى بالكلام، فنقتصر على المفيد والذي ينفع، على المفيد والذي ينفع. وقد مر معنا في درس سابق أننا تجاوزنا أشياء وهي أشياء يعني ماذا واضحة، فكيف بالأشياء التي ماذا فيها عسر في الفهم؟ لماذا؟ لأنها فلسفة، فلسفة، نحن في عافية من هذا. فيهمنا إيش؟ يهمنا هذه القواعد، يهمنا هذه القواعد ومعرفة أدلتها. نعم، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ في أشياء مواضع طيبة، في أشياء مواضع طيبة مما ينتفع بها المسلم. القاعدة الأولى يذكر أن صفات الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل متصف بالإثبات والنفي، متصف بالإثبات والنفي، وأن كما مر معنا أن صفات الإثبات ماذا؟ الإثبات ماذا؟ مفصل، وهو أكثر من النفي، والنفي الغالب فيه أنه مجمل ويأتي التفصيل. والغرض من النفي هل لمجرد النفي أم لإثبات كمال الضد؟ لإثبات كمال الضد، هذه القاعدة الأولى، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية يعني ماذا بارك الله فيكم؟ ما أخبر الله عز وجل به، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، سواء عرفت معناه أو لم تعرف معناه، لا يتوقف يعني الإيمان بما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهمك للمعنى، تثبت تؤمن، يجب عليك الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، سواء كان في القرآن أو في السنة. نعم، فماذا كتابا وسنة، فيجب الإيمان به. نعم، سواء عرفنا معناه أو لا. ثم سيذكر لك يعني الألفاظ التي جاءت بها الشرع، هذه إيش تؤمن بها، عرفت معناها أو لم تعرف معناها، ألفاظ ورد بها الشرع في حق الله عز وجل في أسمائه في صفاته يجب أن تؤمن. ثم هذا اللفظ المعين قد لا تعرف معناه، صح، قد يخفى عليك معناه، أثبته، وعندما تعلم معناه اعتقد إيش، اعتقد المعنى، لكن تثبته على الوجه اللائق بالله عز وجل. وهناك ألفاظ سيذكر لك أن الألفاظ تنقسم إلى قسمين، ألفاظ ورد بها الدليل وألفاظ لم يرد بها الدليل. فالألفاظ الذي ورد بها الدليل إيش تفعل؟ تؤمن بها، يجب عليك أن تؤمن بها، هذه قاعدة، وهي راجعة الأصل الكبير، وهو أن تصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إثباتا ونفيا. وفي ألفاظ ما ورد بها الدليل، هذا إيش تفعل؟ تستفصل، هذه القاعدة إيش؟ هذه القاعدة الثانية، ألفاظ ما ورد بها الدليل لا إثباتا ولا نفيا، إيش تفعل؟ تستفصل. سيذكر لك الجهة وسيذكر لك التحيز. طيب، القاعدة الثالثة هذه مرتبطة بالقاعدة الثانية، لأن في هناك ألفاظ قلنا إيش ما ورد بها الدليل، تستفصل فيها. طيب، من هذه الألفاظ التي أيضا حصل فيها الخوض، الظاهر، هل الظاهر ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس بمراد؟ هذا السؤال الذي هو في القاعدة الثالثة، هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ فالشيخ رحمه الله تعالى يعني كأنه يجعل هذه القاعدة الثالثة تطبيق القاعدة الثانية، إيش تريد بالظاهر؟ إيش تريد بإيش؟ بالظاهر، هل تريد بالظاهر المعنى اللائق بالله عز وجل فظاهرها مراد، أم تريد أن ظاهرها التمثيل فهذا الظاهر غير الذي ظهر لك، هذا غير مراد، ولا الأصل أن الظاهر مراد، الظاهر المتبادل لذهن العربي السليم أنها مراد، لكن لما حصل الخلط والخبط فبعضهم يقول الظاهر مراد والظاهر غير مراد، هنا ماذا يستفصل؟ ماذا تريد بالظاهر؟ هذه القاعدة إيش؟ هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة هذه يعني مدارها يعني عما يترتب على من توهم أن نصوص الصفات يعني يتوهم منها التمثيل، هذه القاعدة مدارها عما يترتب عليه توهم التمثيل في الصفات، فهذا الذي وقع فيه المعطلة والممثلة، توهموا التشبيه أو التمثيل، ثم بعد ذلك ذهبوا، منهم من التزم وهم ممثلة، ومنهم من ذهب ومنهم من عطل، وهؤلاء المعطلة منهم من فوض ومنهم من أول. طيب، منهم من فوض ومنهم من أول معطلة. طيب، فهذه القاعدة تدور على إيش؟ على ماذا؟ على ما يترتب. إيش الذي يترتب عليه توهم التمثيل؟ يترتب عليه محاذير، سيذكر لك الشيخ المحاذير، مدارها عما يترتب عليه توهم التمثيل في الصفات، يترتب على ذلك محاذير، سيذكر هذه المحاذير رحمة الله تعالى عليه، وسيمثل بصفة الاستواء وصفة العلو. طيب القاعدة الخامسة، القاعدة الخامسة يعني ماذا سيخبرنا؟ أننا هذه النصوص، نصوص الصفات أو هذه الصفات، نعلمها من وجه ولا نعلمها من وجه آخر، أو نعلمها من وجه دون وجه، نعلمها من وجه دون وجه، نعلمها من جهة المعنى ولا نعلمها من جهة الكيفية. فالنصوص أخبرتنا بهذه الأسماء وهذه الصفات المعلومة المعنى في اللغة، ولكن لم تخبرنا بكيفية هذه الصفات. فإذا الصفات نعلمها من وجه دون وجه، نعلمها من جهة المعنى ولا نعلمها من جهة إيش؟ الكيفية. هذه القاعدة إيش الخامسة؟ هذه القاعدة الخامسة سيطيل رحمة الله تعالى عليه فيما يتعلق بلفظ التأويل، وأنه على ثلاث معاني، وسيتعرض لمعنى الإحكام والتشابه، إيش معنى محكم كله، متشابه كله، محكم من وجه، متشابه من وجه، سيتعرض لهذه المعاني، وهذه واضحة، هذه المعاني واضحة، نقرأها قراءة إن شاء الله بإذن الله إذا جئنا عليها، لأن قد أخذناها من سابق. هذه القاعدة إيش؟ قاعدة الخامسة. قاعدة السادسة، وهذه يعني قد أصعب القواعد، قاعدة السادسة هي أصعب القواعد، يعني سيبين لنا ضابط الذي يعني يعرف به ما يجوز وما لا يجوز على الله تبارك وتعالى في باب الأسماء والصفات، يبين لنا ضابط، يعني هو سيبين لنا ضابط صحيح وسيبين لنا ضابطين فاسدين، ضابطين، الضابطان الفاسدان هؤلاء لمن الذين سار عليهما أهل البدع، والضابط الصحيح هو الضابط يعني ماذا، يعني ماذا بارك الله فيكم، الذي فيه ماذا، أنك يعني تثبت، يعني ضابط سمعي وضابط عقلي صحيح، ضابط سمعي وضابط عقلي، ضابط سمعي هو القاعدة الكبرى، وهي أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله نفيا وإيش وإثباتا. الضابط العقلي هو قد مر معنا أيضا أن كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بهذا التنزه، هذا ضابط عقلي، الضابط صحيح. إذن ضابط سمعي وضابط عقلي في ما يجوز على الله عز وجل مما لا يجوز في باب الأسماء والصفات، هذه القاعدة السادسة، هذا الذي سيقع فيها ماذا يعني مشي مشي. طيب إن فيها أوجه عسرة جدا. طيب بقي القاعدة السابعة، ما هي القاعدة السابعة؟ سهلة إن شاء الله، هي أن كثير مما دل عليه السمع دل عليه العقل، كثير مما دل، شوف قال كثير ما قال كله، كل ما دل عليه السمع دل عليه العقل، قال كثير مما دل عليه السمع دل عليه العقل، هذه القاعدة السادسة. نكون بهذا انتهينا السابعة، نكون بهذا انتهينا من الكتاب، ما فيش داعي ندرس الأسبوع القادم، أحسن لكم والله من الكلام الكثير والفلاسفة والرد على الفلاسفة، صراحة يتعب الرأس، لكن هذه خلاصة الأصل الأول، ثم يأتي الأصل الثاني لذلك الجمع بين الشرع والقدر، هذا نتركه إلى حينه، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.